بمعنى لو أن جماعة أعطوا زكاة فطرهم لشخص جاز، ولو أن شخصاً فرق زكاة فطره على أكثر من واحد جاز، لكن الأخير وهو أن يفرق الواحد زكاة الفطر على أكثر من واحد مقيد أو مشروط بما إذا كان ينتفع بذلك. فأما مثلاً إذا فرق الصاع بحيث أنه يعطي شخصاً أو كل شخص ما لا يحصل به النفع والغناء فحينئذ لا يجزئ. فمثلاً لو كان صاع يأخذ حفنة أو قليل ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا بحيث أنه لا ينتفع كل واحد بما أعطيه، ففي هذه الحال نقول هذا لا يحصل به مقصود الشارع من الإغناء. ومنها أيضاً جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع لولي الأمر، لأن ولي الأمر نائب عن الفقراء فهو وكيل عنهم، فيجوز أن تدفع صدقة الفطر إلى ولي الأمر ومن يقوم مقامه ولو قبل العيد بأكثر من يومين، بل حتى في أول رمضان. واعلم أن القابض لصدقة الفطر على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يقبضها بوكالة عامة، أن يقبض صدقة الفطر بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمبرات ونحوها، فهؤلاء ما في أيديهم كما في يد الفقير لأنهم وكلاء عن الفقراء بمقتضى عقد إنشاء هذه الجمعيات، لأن ولي الأمر حينما أذن لهم في إنشاء هذه الجمعيات أذن لهم على أن يقوموا على أن يكونوا وكلاء عن من؟ الفقراء والمساكين. وبناء عليه فلو قدر أن هذه الجمعية أو هذه المبرة ورد إليها زكوات كثيرة ووزعوا ما وزعوا منها وبقي منها بقية فلا حرج أن يبقوها عندهم وأن ينفقوها عليهم أثناء السنة، لأن ما في أيديهم كما في يد الفقير. القسم الثاني أن يكون القابض لصدقة الفطر وكيلا خاصا، كما لو أراد شخص السفر في آخر رمضان وقال لجاره أو صديقه إذا جاء شيء من صدقة الفطر فاقبضه نيابة عني، فقبضه، فهذا أيضا ما في يده كما في يد الفقير حتى لو لم يعطه إلا بعد نحو شهر أو شهرين. والقسم الثالث أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعا، فهذا يجب أن يصرف ما يقبضه على المستحقين قبل صلاة العيد لأنه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا، وهذا قد يفعله بعض الإخوة من الذين يريدون الخير، تجده مثلا يطوف في الأحياء ويأخذ من الناس الصدقات، يقول عندكم زكاة فطر أنا أعرف أناسا، فيأخذ من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء ثم يقوم بتوزيعها، فهذا لم يوكل من قبل الفقراء لا وكالة عامة ولا خاصة، فيجب أن يصرف ما يرد إليه على الفقراء قبل صلاة العيد لتقع موقعها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان، لأن الشيطان هنا تمثل بصورة إنسان وأتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ومن فوائده أيضا أن الجن يأكلون من طعام الإنس، بل وربما يتكلمون بكلام الإنس، بل ويسرقون ويخدعون، لأن هذا الرجل الذي هو في الأصل شيطان تكلم وأخبر أنه يأكل إلى غير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن أو أن مؤمن الجن يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وفيه أيضا دليل على فضيلة الرحمة للخلق وإن كان المرحوم فاسقا أو كافرا، فالرحمة حتى للبهائم وحتى للكفار والفساق هي من الصفات المطلوبة، ومنها أيضا مشروعية قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا. فالحق يقبل من أي شخص حتى لو كان كافرا أو فاسقا أو غيره. ويدل لقبول الحق ممن جاء به مهما كان قول الله عز وجل عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا أمرين: وجدنا عليها آباءنا، والثاني والله أمرنا بها. فأقرهم الله عز وجل على الأمر الأول ولم يقرهم على الأمر الثاني، بل أنكر عليهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم قالوا والله أمرنا بها، فأنكر عليهم ولم يقل ولم تجدوا آباءكم، لأنهم قد وجدوا آباءهم على ذلك. ومنها أيضا مشروعية الوفاء بالعهد، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يتعرض له بعد التعليم. وفيه أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لإخباره عن أمر غيبي، لقوله في آخر الحديث: أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليالي. ومنها أيضا فضيلة آية الكرسي، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها أيضا أن الشيطان قد يقرأ شيئا من القرآن، فمن الشيطان قرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك الساحر والكاهن. ومنها أيضا أن الكذوب قد يصدق، أن الكذوب قد يصدق لقوله: صدقك وهو كذوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. طيب، هذا الحديث يقول: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وهذا يدل على فساد العقد، وظاهره ولو كان جاهلا، ولو كان العاقد جاهلا. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، وهو نوع من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ يعني هذا التمر البرني. قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، هذه كلمة تقال تشديدا وتغليظا في شأن الربا هنا. عين الربا، عين الربا يعني هذا الذي فعلت عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز تصرف الفضولي إذا أجازه من له الحق، لأن بلالا رضي الله عنه هنا تصرف فباع واشترى. ومنها أيضا جواز وصف الطعام بالرداءة لقوله: كان عندي تمر رديء، ففيه دليل على جواز وصف الطعام بالرداءة. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، لأن هذا من باب الخبر، وذلك أن عيب الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون على سبيل الخبر، أن يكون على سبيل الخبر، ومنه هذا الحديث، وكما لو كان جوابا عن سؤال فلا بأس بأن قيل ما رأيك في هذا الطعام، فقال رديء جيد. القسم الثاني أن يعيب صنعة الطعام، كقوله هذا طعام لم يحسن طبخه أو مالح أو خانس أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يكن فيه كسر لقلب صانعه، فإن كان الصانع للطعام ينكسر قلبه فلا. والقسم الثالث أن يعيب الطعام ذاته على سبيل الاحتقار والذم، فهذا الذي يدخل في الحديث. إذن المراد بعيب الطعام المنهي عنه أن يعيب الطعام ذاته لا لمصلحة، أما إذا عابه إخبارا أو أخبر بما يكون عيبا إخبارا أو جوابا عن سؤال أو لينتفع صانع الطعام بذلك فيستدرك فلا حرج. ومنها أيضا جواز الترفه باختيار الطعام الأجود إذا كان حلالا، لأن بلالا رضي الله عنه باع الرديء واشترى جيدا. ومنها أيضا أن اختيار الأجود من الطعام والأحسن لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد، لأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. ويكون اختياره الأجود غير مناف للزهد إذا قصد بهما الاستعانة على طاعة الله عز وجل، لأجل أن يعرف منة الله تعالى عليه فيتنعم بنعمه، فيكون اختيار الأجود حينئذ أو الأحسن يكون عبادة يثاب عليها وتنفعه في الآخرة. ومنها أيضا تحريم بيع التمر بالتمر متفاضلا، لقول فبعت منه صاعين بصاع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال أوه عين الربا. ومنها أيضا أنه لا عبرة لاختلاف النوع والجودة والرداءة في الربويات، فاختلاف الصفة لا يسوغ التفاضل فيما يحرم التفاضل فيه، وكذلك أيضا اختلاف النوع، فلو كان عنده تمر رديء وعنده تمر جيد قيمة هذا الرديء الكيلو بخمسة ريالات والجيد الكيلو بخمسين ريالا، فأراد أن يبيع صاعا من الرديء بصاعا من الجيد بصاعين من الرديء، فإن هذا لا يجوز. ولهذا من القواعد المقررة في الربا أنه لا عبرة بالجودة والرداءة، لا عبرة بالجودة والرداءة، وكذلك أيضا لا عبرة لاختلاف النوع، فلا يجوز مثلا يبيع تمرا من السكري بتمر من البرح على أن هذا نوع وهذا نوع، لأن الكل جنس، جنس واحد، أفهمتم؟ والجنس عرفه الفقهاء بأنه ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه. فمثلا التمر جنس، التمر جنس منه كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ماذا؟ أنواع. والسكري مثلا نوع منه كذا ومنه كذا، أيضا هذه أفراد. كذلك أيضا الحبوب جنس، منها البر الشعير الذرة، هذه ماذا؟ أنواع. ثم البر أنواع أفراد، يعني تحت هذا النوع أفراد. فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمته، حيث منعه من البيع المحرم وأرشده إلى الطريق المباح. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المشروع للمفتي إذا ذكر الحرام أو منع الناس من أمر أن يرشدهم إلى المباح، حتى لا يغلق الأبواب دون الناس فيقعوا في الحرام. فإذا منعهم من أمر ذكر ما يكون ما يسد مسده وما يقوم مقامه. وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومنها أيضا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز الحيل، لأنه في رواية: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي اشتري بعوضه تمرا جيدا. قالوا: وهذا يدل على كونه يبيع الصاعين بصاع، وهذا بدل عن كونه يبيع الصاعين بالصاع، أن يبيع هذا ثم يشتري بثمنه صاعين. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيع التمر بالدراهم، وهذا قول مطلق، فلم يقل اشتري ممن بعت عليه أو اشتري من غيره، فأطلق. والمطلق يقيد بما جاءت به السنة من تحريم الحيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والحيل محرمة، الحيل محرمة في الشريعة، وضابط الحيلة أن يتوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، أن يتوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. فمثلا لو أراد أن يسقط واجبا كالفطر في رمضان، يسافر مسافة قصر فيأكل ويشرب ثم يرجع، هذا حيلة على إسقاط ماذا؟ واجب. أو فعل محرم كمسألة العينة، بأن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه يشتريه حالا بأقل. ومنها أيضا أن العقد إذا وقع على هذه الصورة وهذه الصفة فهو فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده وقال: أوه عين الربا، وهذا يدل على فساد العقد ولو كان العاقد جاهلا، حتى لو كان جاهلا، ولا يقال إنه يصح من الجاهل، بل إن كان جاهلا فإنه لا يأثم. أما من جهة صحة العقد فالعقد لا يصح، لأن ما قصد المنع منه لا يفرق فيه بين العالم والجاهل، ما قصد المنع منه لا يفرق فيه بين العالم والجاهل، بل هم على حد سواء. لكن إن كان جاهلا ارتفع عنه الإثم، وإن كان عالما ثبت الإثم في حقه. نعم، فعلى هذا نقول العقد إذا وقع على هذه الصفة يكون فاسدا. نعم نعم. إذا كانت الحيلة مباحة وتسميتها حيلة من باب التجوز، يعني كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أحدث وأراد أن يخرج يضع يده على أنفه، يعني كأنه خرج منه دم أو أصابه رعاف، هذا في الواقع يعني حيلة، لكنها حيلة مباحة. فالحيلة المحرمة ضابطها ما تقدم، أن يقصد إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. نعم. أحسن عليكم. قولكم ما قصد المنع منه، هذا أيضا يرد على العبادات مثلا محظورات الإحرام، هل يقال هنا لأنه من باب المعاملات؟ وشلون من باب؟ يعني الآن الجهل هنا لا يفرق بين الجهل، لا هذه حق الله، أما حقوق العباد فلا، يعني الفرق بين حق الله وحق العباد، ولذلك ما نهي عنه لذاته إن كان عبادة فإنها تكون فاسدة، وإن كانت معاملة وتتعلق بالخلق توقف على إجازته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، شوف منهي عنه ذاته، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد، فما نهي عنه لذاته إن كان عبادة اقتضى الفساد، وإن كان معاملة توقف الفساد وعدمه على إجازة من له الحق. نعم نعم. ها في أي مسلم؟ طيب لا أقرأه. نعم نعم. ها كيف؟ لا لا، إيه ما أطلق عليه الشيطان، كلهم كلهم